الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ويضعونها في الأرصدة في الداخل والخارج فبشرهم بعذاب أليم. حدثوا عن زكاة أرصدة العرب في سويسرا وأمريكا فقط أنها تبلغ 50 مليارا من الدولارات، الزكاة فقط، وفي الخليج 57 مليارا هذه الزكاة، فما بالك ببقية الزكوات في أنحاء العالم الإسلامي الأخرى لو أخرجت. هناك ملايين عندهم الملايين، لو أخرجوها حقا كم وكيف سيكون الحال، كم سيغتني بها من المسلمين؟ وبعض المصادر تقدر ما يخرج من الزكوات حقيقة في أموال المسلمين في العالم بأنه لا يتجاوز 10%، فلو أخرجت 90 الباقية كيف سيكون الحال؟ ولو وجهت لكي تكون في مصارفها التي أرادها الله، ليست إنفاقا عشوائيا ولا محاباة ولا وضعا في غير مواضعها الشرعية، كيف سيكون الحال؟